بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدوري ولأول مرة يعني رأيت أن أشارككم بمحاضرة أو عرض أو يعني مداخلة. وذلك لي يعني التعبير عن عن عن وجودي داخل المجموعة رغم كوني التحقت بها مؤخرا يعني يومين تقريبا أو ثلاثة أيام. إذن أحببت أن أشارككم معي في محاضرة متواضعة وموجزة حول يعني تأثر الموارد الإحيائية في المجال الساحلي البحري نتيجة التدخلات البشرية الغير المعقلنة الثروة السمكية نموذجا. وبالتالي فهذه المحاضرة ليست درسا يعني من دروس الجغرافية المعروفة أو المحدودة المستوى، لا سواء المستوى الأولى إعدادي أو الثانية إعدادي أو الدروس الثانوي، وإنما هي محاضرة يعني ذات تخصص جغرافي يعني أنا ارتأيت لوضعها بين أيديكم حتى تستفيدوا يعني للاستفادة وللاستئناس. وعلى بركة الله فالعنوان المحاضرة كما قلت هو تأثر الموارد الإحيائية في المجال الساحلي البحري نتيجة التدخلات البشرية الغير المعقلنة، وأخذنا الثروة السمكية نموذجا نظرا لكون يعني الكائن الحي السمك هو يشكل يعني نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني المغربي، أيضا لوجود المجال البحري أي مجال عيش هذه الكائنات الحية التي هي الأسماك تحتل بيئة شاسعة ومهمة من التراب الوطني المغربي، وهي يعني واجهتين بحريتين الأطلس المتوسط في الشمال والأطلس والمحيط الأطلسي في الجهة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، ثم أيضا لكون يعني ما يشكله هذا الكائن الحي أو هذه الكائنات الحية يعني السمك دور مهم سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي كما قلت أو على المستوى يعني الخدماتي إلى غير ذلك. إذن كمقدمة فالمجالات الساحلية البحرية تعرف غنى من حيث الأحياء أو بالأحرى تنوع بيولوجي مهم، وفي مقابل هذا الغنى نجد الإنسان يتدخل في المجالات الساحلية بالعديد من الأنشطة المختلفة. هذه الأنشطة من جهة يمكن القول أنها لعبت دور إيجابي يتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى جميع التراب الوطني المغربي، ومن جهة أخرى نجدها يعني نتج عنها تأثير أو تأثيرات سلبية تمثلت أساسا في اختلال التوازن بين الأحياء بما فيها النباتية والحيوانية، وأقصد هنا الحيوانية يعني السمك، وأقصد بالنباتية يعني جميع الغابات وجميع الأشكال النباتية الموجودة على ساحل البحر. وبالتالي فنتيجة لتوالي النمو الديموغرافي قرنا بعد آخر تتزايد حدة هذه الأنشطة، الشيء الذي يؤدي إلى تأثر الأحياء بالبيئة الساحلية واتجاه البعض منها نحو الانقراض. إذن فهذه المقدمة يمكن من خلالها أن نستخلص على أن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه المحاضرة هي ما هي أهم تدخلات البشرية في البيئة الساحلية البحرية وما انعكاساتها على الأحياء البحرية. إذن فالإشكالية هي ما هي أهم التدخلات البشرية في البيئة الساحلية البحرية وما انعكاساتها على الأحياء، من طبيعة الحال الأحياء البحرية. إذن فعندما نقول الساحلية البحرية فإنني نتحدث هنا من خط الساحل تجاه البحر، يعني من بداية الساحل تجاه البحر، ولأنني نقول يعني البيئة الساحلية والبحرية أو الساحلية البحرية، يعني من الساحل في اتجاه البحر، يعني جميع المجالات التي يصلها الإنسان من الساحل اتجاه البحر. إذن فهذه الإشكالية سنحاول الإجابة عنها أو يعني تحليلها انطلاقا من العديد من النقاط والتي هي عبارة عن محاور. أولا سنتطرق إلى مفهوم البحر والبيئة الساحلية المغربية. ثانيا المؤهلات البيئية الساحلية والبحرية. ثالثا أهم الأنشطة البشرية المقامة بالمجال الساحلي البحري، سنتطرق فيها إلى نقطة تهم التعمير الساحلي والفلاحة الساحلية والخدمات السياحية كنقطة، ثم نقطة ثانية نتطرق فيها إلى الصيد البحري، ثم نقطة ثالثة نتطرق فيها إلى التلوث، ثم رابعا انعكاسات الأنشطة البشرية على الأحياء البحرية، الثروة السمكية نموذجا أخذنا مجال محدد اللي هو مدينة أسافي أو ساحل أسافي أو ميناء أسافي نظرا لعدة اعتبارات وعدة امتيازات التي يحتلها هذا الميناء سنراها في المستقبل القريب. ثم أيضا سنتطرق في هذا الموضوع الرابع أو هذا المحور الرابع عن مظاهر تراجع الثروة السمكية بأسفي، أين تتجلى المظاهر تراجع الثروة السمكية بأسفي، ثم أسباب تراجع الثروة السمكية بأسفي، ثم أيضا نتائج تراجع الثروة السمكية بأسفي، ثم في الأخير سنخلص إلى خاتمة بمثابة استنتاج وبمثابة يعني الخلاصة لما تم التطرق إليه في العرض ككل.